ولو سقط يقول لك ايه اهل عله خير. انت تعرفش الخير فين؟ ما هي دي الصحبه التي ايه والشيطان يعظ. فاللي بيبقى عارف ان عنده امتحان بيستعد وبيركز جدا فيه. في يوم من الايام يمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصحابه على قبر فيسال قبر من هذا؟ بتاع مين ده يا جماعه؟ فيقول له قبر فلان يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم لركعتان ركعتين اثنين بس ركعتين اللي احنا بنخبطهم. بص على الاقامه كده باقي كام على الاقامه؟ باقي دقيقه او 13 و15 ثانيه. تقول ايه؟ ما نمتش ركعتين كده. ركعتان مما تحقرون اللي هم بتاخدهم خطف دول خير لهذا من بقيه دنياكم. احب للراجل ده من بقية دنياكم. الدنيا اللي بقيا لكم دول يعني لو قدر أن بعث وقالوا له أنت تحب تاخد الدنيا اللي بقيا للناس دي ولا تصلي ركعتين؟ أصلي ركعتين. سبحان الله. علم قيمة الركعتين دول. ولذلك في سورة المنافقون في آخر السورة قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. طبعا ما يجيله الموت يقول إيه؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فإيه؟ فأصدق. الرازي وغيره من المفسرين بيقولوا إيه؟ الكلام عميق. يقول لما رأى لسه في الموت أهو لسه بيطلع وكأن الأثار الحسنات وأثار الخير بدأ يظهر. لما رأى أثر وقيمة الصدقة ضج بهذا الكلام. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك ركعتان اثنين بس. طيب أنا دلوقتي عاوز أرزق حسن خاتمة أعمل إيه؟ سريعا في الجزء اللي بقى من هذه الكلمة نتطرق لهذا الأمر. واحد، الحرص على أسباب النجاة، الحاجات اللي بتنجي في الآخرة هي أركان الإسلام وأركان الإيمان. إنك تقبل على الله عز وجل، أركان الإسلام معروفة. أنت أخبار الصلاة بتاعتك إيه إن شاء الله؟ الصلاة ديت هو الواحد على الشمال، تحط جنبه أي حاجة تزيد، تحط صفر يبقى عشرة، كمان يبقى مية، كمان صفر يبقى ألف، فأي حاجة هتزود. أول مسؤول عنه في القبر، أول شيء منظور فيه، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الإيه؟ الصلاة. أخبار صلاتك إيه؟ أنا بني جامع يا رب. أخبار صلاتك إيه؟ ده أنا عامل كولدير أفضل كولدير في الزقازيق. أخبار صلاتك إيه؟ أنا جبت لولادي عربيات ولبس وبتاع. أخبار صلاتك إيه؟ أنا جوزت 12 بنت. أخبار الصلاة. أول ما هيسأل عنه الصلاة، فإن صلحت الملف كله هيعدي. عنده بقى مشكلة في بر والدين، مشكلة في الصلة، كان مقصر في غيبة في نميمة بتاع، هتتلم القضايا دي خلاص عدى 50%. وإن فسدت إيه اللي هيحصل؟ فسد ما بعدها. بني جامع، بني مجمع، بني مستشفى، فسد ما بعدها. عشان كده أهم حاجة الصلاة. فأركان الإسلام، شوف صلاتك. أخبار الزكاة إيه؟ الزكاة يا موضوع ده صحيح، ده احنا كان ده في حاجة في الإسلام اسمها الزكاة. أنا أحيانا بطلع كده. لا يا حاج، مش أحيانا بتطلع. لا، ما فيش حاجة اسمها أحيانا، في حاجة اسمها تجيب المال كله وتقسمه على 40 وتطلع. مش كتير يا عم الشيخ، ياخد ده 40 مليون بقول لك 39 ليك وواحد طلعه. نبص في الواحد ونسيب ال 39 مليون. طبعا في ناس قاعده دلوقتي يقول طب والله لو معايا 40 مليون لا نطلع الواحد. طب ما انت معاك 40,000 ما تطلع الواحد. يا جماعه الصادق زي الكريم كده، الكريم كريم حتى ولو فقير. في واحد تروح بيته يا دوب وعنده كوبايه ميه بس تقول له الراجل ده كريم ليه؟ طلع لك احشائه، طلع كل حاجه عنده. وفي واحد لو قدم لك ايه تحس بالبخل ظاهر في البيت. سبحان الله. في اول حاجه اركان الاسلام ناخد بالنا منها. حجيت ولا لسه؟ إذا هو الحج واجب؟ آه والله واجب الحج. مش فاكر إذا درسناه إحنا في ابتدائي وكنا بنكتبها على الحيطة كده بتاعة الفصل، الحج واجب يا حج. حجيت ولا ما حجيتش؟ لا والله أنا جايب عربية المي بنص مليون جنيه. مي مش هتنفعك يا حج، لازم تحج. والنهاردة قاعد إيه يجيب شقة، تعمل إيه يا حج؟ بجيب شقة في التجمع. طب أنت عندك شقة في الزازيق يعني؟ والله أم أحمد قالت لي عاوزين نهج بقى ونفج. طب أم أحمد حجت أنت وهي حجيته؟ لا ما حجنا، بنقعد للشروق أحيانا في رمضان كده. لا الحج الواجب، عملت فيه إيه؟ لا يقول لك عما نكبر هنحج. طيب يا سيدي كبرت، يقول لك مش عارفين نطلع قرعة. أنت هتلعب برضو من هنا؟ هتبدأ تلعب بقى تقول مش عارف أطلع قرعة ومش عارف إيه، ويجي يطلعوا يتبهدلوا عشان صحتهم وبتاع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الحج والعمرة كل عام. فالمعنى ده يا جماعة مهم جدا، أنك تفتش في أركان الإسلام وأركان الإيمان بتاعتك. أخبارك إيه في إيمانك بالله، بالقضاء، بالقدر، باليوم الآخر؟ الحاجات دي مؤمن بيها ولا لا؟ اثنين، الازدياد من النوافل. يقول أن دي المساحة الحقيقية في التنافس، لأن الطبيعي الفروض من الناس زيها زيك زيه بتصلي، فرق خشوع وجودة معينة، لكن في المجمل بيصلوا زيك زيه. التحدي فين؟ التحدي النتيجة في صحيفتك تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100,000 صلاة ضحى. ده التحدي، انظروا لعبدي هل له من تطوع، شوفوا له كده. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا حبك الله ختم لك بخاتمة الايه؟ الحسن إن شاء الله عز وجل. تيجي يوم القيامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله 12,000 ختمة من كتاب الله عز وجل. النوافل شغال، نوافل على طول، ذكر الله على طول، استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لي اللي بيستغفر كثير ده. يبقى اثنين، الزياد من الازدياد من النوافل. ثلاثة، الحرص على الصدقات الثابتة. الصدقات اللي ايه؟ الثابتة. طب يعني ايه صدقة ثابتة؟ السماعة بتاعت المسجد دي، دي من ضمن الصدقات الثابتة. جبت وجبات والناس كلت كلها، دي صدقة ثابتة؟ لها أجر كبير، آه طبعا أجر كبير، لكن هي ثابتة؟ مش ثابتة. لكن السماعة دي اللي تبرع بيها، كل ما بتسمع أنت درس في ميزانه، قول عما الناس بتصلي في ميزانه، اللي هو ده الوقف بقى، هو ده الوقف. صورة من صور الصدقات الثابتة الجارية، حسنات شغال 24 ساعة، كل دير البية واحد يتبرع بأوضة ويقول لك دي حمام ولا حمامات بتاعة المسجد ولا النيضة ولا الكلام ده كله، السجادة اللي بتصلي عليها، المصحف اللي في المسجد ده، هم دول هي دي الحاجات اللي هتبقى ليك، حاجات صدقات ثابتة. تعرفين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ليه وقف شغال في جبل عمر، عم تروح الحج إن شاء الله تشوفوه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. لا وقف عثمان لسه شغال، ليركز هو في الوقف. عارفين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتروحوا تصلوا فيه كلكم شوق وعايزين نزور المسجد النبوي؟ المسجد ده بتاع مين؟ بني النجار. ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا عاوزين المكان ده نعمل فيه جامع، أشتريه منكم بكم؟ قال هو لك يا رسول الله. خدوا السبوبة كلها، شوف الأرض دي بقى، خلاص ده اللي زي المنشار طالع واكل نازل واكل. بني النجار دول توفيق، ده موفق ان في واحد يسيب بدروم ملوش لازمة خالص وانت مش مستفيد منه، ما تتصدق بيه لأي جهة وقفية ولا مؤسسة بتنفق على فقراء ولا أي حاجة. بلاش يا عم تتصدق بيه وتقول لي ناس هيخشوا بتاعه ويصدعونا. قول البدروم ده إيجاره لله، إيجاره بكام؟ بألفين. خلاص الألفين دول يروحوا على جمعية كذا ولا أيتام ولا فقراء ولا إيه، ولا فقراء أرحامي. الألفين جنيه دول يطلعوا ما يخشوش بيتي، يروحوا فين؟ على بنت أختي، ويروحوا على عمتي، ومش عارف قريب والدي، الناس الفقراء بتوع الأرحام. ده لازم تنوي النية دي وتوقف هذا الوقف، شيء بسيط جدا ولا يكلف شيء.

انت عديت 15 سنة خلاص دخلت في سن 150 زي ابو 150 ما هيتسأل انت هتتسأل وصية حضرتك كاتبها ولا مش كاتبها؟ والله انا كنت يعني كنت ناوي كده وهعمل لي لا لا لا اكتب وصيتك. انا هتعمل ايه؟ توصيهم بتقوى الله اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد وصي اولادك يعملوا ايه بعدك ويتقوا الله عز وجل ويصلوا ارحامك ويبروا قرايبك ويهتموا باخواتهم. ده في مجال الدين. في مجال الدنيا بالنسبة للفلوس انا علي دين كذا فلان لي فلوس كذا عندي امانة مش عارف ايه اكتب كل حاجة تقدر ايه تبقى. تجنب مظالم الناس مش تيجي بعد ما تعمل الكلام ده تكون ظالم سين وصاد ولام وما عفتش وما طلبتش منه العفو ليه مظالم ادهاله عشان مش يجي لك يوم القيامة سوء الظن والغيبة والنميمة سواء مظالم معنوية او مظالم حسية انك تخلص الملفات دي. مفيش حد غالي عليك انك تيجي يوم القيامة تديله حسناتك ولو كان اباك او امك. مفيش حد غالي عليك يعني انا اشتغل ودي الواحد حسناتي ولا ايه؟ امال انا اشتغلت ليه؟ اخر حاجة الدعاء والتوبة. انك تكثر من الدعاء ان يكون هجيرك دايما لازمة من اللوازم. يا رب ارزقني حسن الخاتمة يا رب ارضى عني وارزقني ميتة سوية ميتة حسنة تحبها. اللهم لا تقبضني إلا وأنت راض عني دايما تقول كده ولا تقبضني إلا وأنا تائب مستغفر. فدايما تكثر من هذا الدعاء. وإذا اطلع الله على قلبك ووجدك صادقا وفقك ولا بد. وأفضل ملف وأسرع ملف هو بر الوالدين. لا يعرف لبار ميتة سوء. تعرفوا واحد بار بأمه وأبيه مات موتة وحشة؟ مستحيل. واحد بار بأبيه وأمه لازم يوفق. وده كلام لابن رجب رضي الله عنه ورحمه الله. فأكثروا من الاهتمام بهذه الأبواب وبإذن الله عز وجل يرزقكم الله عز وجل حسن خاتمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة.